أقامت الجمعية العامة للكوريين في الصين والتنظيمات التابعة لها الفعاليات بمناسبة الذكرى 22 لوفاة الرئيس فلاديمير كيم إل سونغ. جرت مراسم ودي صلاة الظهور أمام تمثال الزعيم فلاديمير كيم إل سونغ المنتسب في مدرسة يوبين الثانوية بجيلين وحفلة ذكريات عنه. شارك فيها كوادر الجمعية العامة وأعضاؤها والقنصل العام والقناصل لبلادنا لدى شينيانغ وكوادر الحكومة الشعبية لمدينة جيلين بالصين وغيرهم من الشخصيات في هذا البلد. وفيها تم إتخاذ رسالة المرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا ووضع كوادر جمعية منطقة جونغنان التابعة للجمعية العامة والمغتربون الكوريون صلاة الظهور أمام صورتي رئيس كيم إل سونغ والقائد كيم جونغ إل العظيمان الباسمان في سفارتنا لدى الصين وسلموا عليهما بكل أدب. كما زار كوادر جمعية الشباب الكوريين في الصين فرع دانتونغ من قنصلياتنا العامة في سينيانغ في الصين ووضعوا صلاة الظهور أمام صورتي زعيمان العظيمان الباسمان وسلموا عليهما.